السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. من الكلمات التي ربما تفهم خطأ وليست موجودة في الكتاب في قوله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أذلة هنا ليس من الذل والهوان، ولكن كان عددهم قليل، فالله عز وجل يمتن على المؤمنين بأنه نصرهم في هذا اليوم العظيم يوم بدر، وكان عددهم قليل بالنسبة للمشركين، ما يقرب من 300 رجل أمام ما يقرب من 1000 رجل. فأذلة هنا بمعنى كان عددهم قليل وليس من الذل والهوان. وفي قوله سبحانه وتعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. من فورهم ليس بمعنى من لحظاتهم، ولكن من فورهم بمعنى من غضبهم، من الفوران، غضبوا لقتل بدر فأتوكم كي ينتقموا لقتل بدر، أو بمعنى من وجههم أو من سفرهم هذا. إذن من فورهم ليس بمعنى من لحظاتهم، ولكن بمعنى من غضبهم أو من وجههم وسفرهم هذا. وفي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الربا محرم بجميع أنواعه، سواء كان أضعافا مضاعفة أو أضعافا قليلة، ولكن الله سبحانه وتعالى يصف في هذه الآية حال العرب في أكل الربا، أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. ليس معنى هذا أن الربا أضعافا قليلة يجوز، ولكن الله عز وجل يصف حال العرب أنهم كانوا يأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.